الانتباه. معلش عشان نخلص من ان احنا نسمع يعني اوعى تزهقوا من ان انا بسمعك، لا انا بسمعك بس عشان قد الفت نظرك الى نماذج انت مش واخد بالك منها. واحد يقول لي النهارده بقى معلش هنعالج قضيه السماع، واحد يقول لي معلش بقى مش شيخ صراحه انا ما بحبش اسمع بالطريقه دي، يعني القراءه بتاعت المياتم دي انا ما بحبهاش. بتحب ايه؟ انا بحب المرتل، القراءه بتاع اللي احنا بنسمعها في الصلاه بسيط موجود وكتير، بس برضو القراءه دي ليها ناسها. ان انا عايز اقول لك انك تحب تسمع قران ويبقى ليك اذن بتسمع القران ده يا جماعه شفاء، شفاء. ربنا قال قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، وشفاء. والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. ربنا قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. فلذلك لازم تعرض نفسك على القران. اما بتسمع القران بيعمل ايه فيك؟ القران بيعمل ايه في قلبك؟ فانا بقول برضو ان احنا لما بنسمع موجود مرتل، اسمعك مرتل؟ اسمع مرتل، اسمع مثلا آية واحدة، سمعنا آية واحدة عم الشيخ عبد الرحمن، ربنا يرحمك ويرحم أبوك. آمين. انا عايز اسمع زي اللي انا بسمعه في الصلاه. ولا انت بتسمعه بتاع الائمه في الصلاه دي قرايه؟